سمعنا ان في عند ابو حنيفه ان الرجل اذا صادق وقارن علي زوجتي عن طريق الصداقه احتاج الزوج. لا لا لا لا هذا من اخر الاشياء من نجاح بك وليتجمع مع الله على اي المعدوده هذا يبلغ نجاح بك هذا من عمل الله. سمعت عن طريق القنطار. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وصابر يعني هو لا بد من ولي يعني أن هذا ما يجوز. قالت أن هذا صادق معه قالت أن هذا زوجة وقال هي زوجة لا يجوز إلا ما يحل محل إلا ولي أبوها أبوها ما لا قصة أصلا بأخرة فيها مع شاهدين ومع شراء ومع دوال نواح على من هو لا يعمل العلماء ثم لا يجعل سلم اجتهاد من نواح تحت من عقبة لهم من شعب الهدف وعقبة لهم لا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.